وحشة صفة داري تسعر غدة ناري وحشة صفة داري تسعر غدة ناري قعدت على الدروب وانشدن يمشوا هم عدكم خبر أهلي يردوا تسعر غدة ناري تسعر غدة ناري عليلة والمرض حارمني من النوم ستر بابي دواعي نايبات تتحوم بعد أهل شلت حفنة هضم وهموم بحر عيني طفح غرقني جرت موم بحر عيني طفح غرقني جرت موم بقلبي تشب جمرة بالهم خلص صبرة يا هالوادي شبدي مسحور هم عدكم خبر بهلي يردون تسعر غدة ناري تسعر غدة ناري وحشة صفة داري تسعر غدة ناري وحشة صفة داري تسعر غدة ناري قعدت على الدروب وانشد يمشوا هم عدكم خبر اهلي يردون تسعر غدة ناري تسعر غدة ناري بعد ما طوح الحال خذل أحبار وقيتيم حير وعين وجنة دمع إنسان أقضي نهار أترقب وصد عالبار بل جن طار شي خفيف علي المصار بل جن طار شي خفيف علي المصار ظلت وين روحي بس تلزف جروحي أصيح بصوت وغبي دمع العيون أهم عدكم خبر أهلي يردون تسعر غدة ناري تسعر غدة ناري وحشة صفة داري تسعر غدة ناري وحشة صفة داري تسعر غدة ناري قعدت على الدروب وانشد يمشوا هم عدكم خبر أهلي يردون تسعر غدة ناري تسعر غدة ناري أنشد أفكاري يرد لي أبويا تنطفي ناري ناري ناري وازف ثوب الحزين وافرح أنا وداري لو أقضي حياتي وسن خطاري لو أقضي حياتي الوسن خطاري سهران كل ليلي والله انهدم حالي اهيم بحسرتي واسأل اللي يحدون اهم عندكم خبر فهلي يردون تسعر غدت ناري تسعر غدت ناري وحشة صفداري تسعر غدت ناري وحشة صفداري تسعر غدت ناري قعد تعال الدروب وانشد اليمشون هم عدكم خبر أهلي يردون تسعر غدت ناري تسعر غدت ناري فرشت على الدرب روحي يا ولياني وبعد ذاك الدلايل صغير بحزاني من كثر البكي متغير الواني مسلوبة فكر وانحب عن اخواني مسلوبة فكر وانحب عن اخواني عافوني محتارة قلبي تشب نارة وقفت ببابي ترجى يمرون هم عدكم خبر بهلي يردون تسعر غدت ناري تسعر غدت وحشة صفة داري تسعر غدت ناري وحشة صفة داري تسعر غدت ناري قعدت على الدروب وانشد اليمشون هم عدكم خبر اهلي يردون تسعر غدت ناري تسعر غدت ناري للشاعر الحسيني سعد مطلوب الخفاجي.